خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة والكلام عن الصبر على المرض، وهذه مسألة هامة جدا، وينبغي أن ننشر هذا الكلام بين المسلمين حتى يكونوا على بينة بفضل الله عز وجل. الصبر على المرض. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله فقال: يا نبي الله، ما غمضت عيني منذ سبع ولا أحد يحضرني. فقال عليه الصلاة والسلام: أي أخي اصبر، أي أخي اصبر حتى تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. قال: ساعات الأمراض يذهبن بساعات الخطايا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى هذا الحديث المهم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله سبحانه وهو أعلم، فيسألهم سبحانه وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. الله أكبر. من يأخذ هذا الفضل الكبير الذي ابتلي بمرض فصبر واحتسب، وإذا دخل عليه بعض الناس يعودونه لا يشتكي بل يحمد ربه سبحانه ويثني عليه ويرضى بقضاء الله وقدره. وجاء في رواية أخرى أن الله سبحانه جل في علاه يقول: إن لعبدي علي إن أنا توفيته أدخلته الجنة، وإن أنا رفعته أن أبدله لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمه وأغفر له. سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء، أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يتحات يعني يسقط. انظر وانظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث أنه كان يعود المرضى ويؤلف قلوبهم وينصحهم في الله. فمن أسباب المغفرة الصبر على المرض. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي كل مرضى المسلمين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.